صلاة ولا صياما. ويدل عليه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تطع حائل حتى تحيض، فدل ذلك على أن الحامل لا يمكن أن تحيض، لأنه لو أمكن أن تحيض الحامل لأدى إلى أن الرجل يتزوج امرأة حاملة. فالشارع علق جواز وطء الأمة المسمية بحيضها، فدل ذلك على أنه لا يمكن أن يحصل منها حملة، لأنه لو كان يمكن أن يحصل منها حملة لما أجاز الشارع وطعها وإن خرج منها حيض، لاحتمال إيش؟ لاحتمال أن يحصل منها حيض مع حملها، فيتزوج المرء أو يطع امرأة حاملة، هذا لا يأتي به الشرع. وكذلك أيضا العدة في المرأة التي تحيض، تحيض ثلاث حيضات، فعدتهن ثلاثة قروء، القرء هو الحيض عند بعض أهل العلم كما هو مذهب الحنابل، أن القرء هو الحيض. فلو كان الحيض يحصل مع حال الحمل لكان فيه احتمال أن الرجل يتزوج امرأة حاملة بعد حيضها، قد يحصل ثلاث حيضات وهي حامل، فيكون قد تزوج امرأة حاملة، وهذا لا يرد به الشرع. وهذا من أقوى الأدلة الدالة على أن الحاملة لا تحيض من حيث الشرع، وهذا دليل قوي وجيه، وهذا هو مذهب المالكية والشافعية رحمهم الله، فإنهم مذهب الحنفية، وهذا مذهب الحنفية على أنه، ومذهب الحنابلة على أن الحائض لا يمكن أن تحيض، وهذا دليل قوي جدا، لأنه لو كان يمكن للمرأة أن تحيض لكان الشارع يبيح نكاح امرأة مظنة لأن تكون حاملة، الشرع لا يأتي بهذا، وهذا من أقوى الأدلة التي استدل به الحنفية والحنابلة على أن الحائض لا يمكن أن تحيض، على أن الحائض لا يمكن أن تحيض. ولذلك قال الإمام أحمد إنما تارك النساء الحملة بانقطاع الدم، فإذا انقطع الدم من المرأة المتزوجة علمت بأنها الآن قد حملت، لأنها قد حملت. والطب الحديث يؤكد هذا، فإن الأطباء يذهبون إلى أن الحائض لا يمكن أن تحيض، الحاملة لا يمكن أن تحيض، وأن ما تراه الحامل من دم فإنه دم فساد، فهو يعيد أيضا ما ذهب إليه الحنفية والحنابلة رحمهم الله. نعم. بحديث أبي سعيد المرفوع، لكن المالكية والشافعية يجيبون عن هذا الحديث، وهو أن النبي عليه السلام وأن الشارع علق ونكاح المطلقة الحائض بأن تحيض ثلاث مرات، والمسبية بأن تحيض مرة، قال لأن الشرع علقه بالغالب، والغالب النساء أنها إذا حاضت أنها إذا حملت أنها لا تحيض، فعلقه الشارع على أمر مضمون غالبا. قالوا وتعليق الشرع على أمر مضمون غالبا هذا كثير في مسائل كثيرة، لكن يجاب عنها أن هذه مسألة عظيمة يحصل بها اختلاط للأنساب، والشارع يحتاط للأنساب ما لا يحتاط لغيرها، ويتشوف للحوق الأنساب ما لا يتشوف لغيرها، ولذلك أوجب العدة على المطلقة وأوجب العدة على المسبية، كل ذلك صيانة لأعراض صيانة لأنساب الناس حتى لا تختلط الأنساب وتشتبه. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه زرع غيره، وإنه لا يجوز لأحد أن يقع امرأة حاملة يتزوجها حامل والعياذ بالله، أو تكون مسبية ويطأها وهي حامل، أو يطأها قبل أن يستبرئها، فإن ذلك والعياذ بالله كبيرة عظيمة من كبائر الذنوب. بحديث أبي سعيد مرفوعا في سبي أوطاس لا توطأ حامل. أوطاس هنا المعلق يا إخوان علق تعليقا غير صحيح، قال أوطاس وادي في ديارها وادي جنوبي بمكة، هذا هذا لا يعرف مكة المعلق، لا يعرف مكة ويعرف هذا الموضع، لما علق بهذا السيد هو أوطاس يا إخوان في شرق مكة، في شرق مكة وليس بجنوب، ليس بجنوب عن مكة. أوطاس هو المسمى بهيئة الآن اللي عند وادي السيل، عند وادي السيل عند المحرم. إذا تجاوز الإنسان المحرم بحوالي نصف كيلو أو بكيلو يأتيه وادي أوطاس عن يمينه، وهذا الذي حصل فيه جزء من معركة حنين، فإنما وادي حنين قبل هذا بمسافة كثيرة وقعت معركة حنين بين مكة والسيل، وموضعه معروف عند الناس بعد الشرائع بمسافة ليست كثيرة موضع حنين، وهناك حصلت المعركة. ثم إن بعض الصحابة طاردوا المشركين، وحصلت بين المشركين وبين بعض الصحابة معركة أخرى في أوطاس. أوطاس هي المسمى الآن عند الناس بهيته، سمى اليوم بهيته أو البهيتة، وهي بالنسبة للقادم من الطائف بعد الميقات بحوالي كيلو أو أقل من كيلو يأتي وادي أوطاس عن يمينه، هذا هو وادي أوطاس. فقول المعلق جنوب مكة هذا غير صحيح، إنما هو شرق مكة. نعم، ربما الصادق عرف منه الموضع هذا. نعم، ربما قصد الحداد، يعني الحداد اشتاب الجنوب للشرق البلاد، ما يمكن ولا يتأتى هذا. الشرق امتداد في الغرب، وإذا فصلت البلد بينهم يكون امتداد، البلد هي الفاصلة، فلا يتأتى الامتداد في حال وجوده، لأن القيل لأن علق الشمال والجنوب بالبلد، فكيف يقول أن شرق البلد وهو غربه؟ على عكس تماما، ما يمكن، وهذا جنوبه بعد وليس امتداد له. فلعله يعني خطأ أو سهو الإنسان، والله الإنسان يحسن من سهو خطأ. لحديث أبي سعيد مرفوعا في سبي أوطاس: لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض. فعلق النبي عليه السلام عدم وطئ، ونهي ونهى النبي عليه السلام عن وطئ الحائل وعن يعني غير الحامل حتى تحيض، دليل على أنها إن لم تحيض فهي حامل فلا يجوز وطئها، وأنها إن حاضت فإنها ليست حامل، فدل ذلك على أن الحامل لا تحيض، فما تراه الحائض من دم فإنه دم إيش؟ فساد. دم فساد، لا تترك من أجله صلاة ولا صياما ولا طوافا. نعم. رواه أحمد وأبو داود: فجعل الحيض علما على براءة الرحم، فدل على أنه لا يجتمع معه، فإذا رأت الحامل دما فهو دم فساد لا تترك له الصلاة، ولا يمنع زوجها من وطئها، ولا يمنع زوجها من وطئها. يعني فإذا رأت الحامل دما فهو دم فساد لا تترك من أجله صلاة ولا صيام، ولا يمنع زوجها من وطئها، لأنه دم فساد ليس بدم حيض يمنع الوطء. ويستحب أن تغتسل بعدهم بعد انقطاعه نصا. يستحب أن تغتسل يعني خروجا من الخلاف، لما كان في المسألة خلافا، لما كان في المسألة خلاف استحب المصنف رحمه الله أن تغتسل خروجا من الخلاف. نعم، والخروج من الخلاف مستحب، وهذا بإجماع أهل العلم على أنه مستحب الخروج من الخلاف ما أمكن، إنما هو الخلاف الذي لا شأن، أما الخلاف الذي ليس لا شأن إنه لا يلتفت إليه، كما قال بعضهم: وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر. وأقله أي أقل زمن يصلح أن يكون دمه حيضا يوم وليلة، لقول علي رضي الله عنه: والمراد مقدار ذلك، أي 24 ساعة. فلو انقطع أقل منه فدم فساد. نعم، قال: وأقل زمن يصح أن يكون دمه حيضا يوم وليلة، أما أقل من ذلك فإنه لو رأت امرأة دما أقل من يوم وليلة فإنه لا يعتبر دم حيض، بل هو دم فساد، لقول علي رضي الله عنه في ذلك، أن أقل الحيض يوم وليلة. نعم، وروي في ذلك وروي حديث أن أقل الحيض 3 أيام، لكنه لا يصح. نعم، الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا زالت أنت ما فهمت شيء. أنا فهمت. أنا زوجها.